الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء صدور الصلاة عليك يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء صدور الصلاة عليك أنت ما أجل الجمال في نظام الكمال أنت ما أجل الجمال في نظام الكمال أنت ما أجل الجمال في نظام الكمال كل هذا النوال فاض من راحتك يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء صدور الصلاة عليك يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء صدور الصلاة أنت طه الرسول أنت جؤال للقبول أنت طه الرسول